أحسن إليكم يسأل عن صبغة الشعر فيقول هل صبغة الشعر للناس كافة تجوز أو هي حلال أم غير حلال؟ جزاكم الله خيرا. يهم لجميع سائر الشيء الرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واعتنوا بالصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ولما أحضر إليه والد الصديق أبو قحافة وقد استعل رأسه والفتر شيبا أمر بالتغيير وقال غيروا هذا الشيء واعتنوا بالصلاة. وهذا الأمر الرجال والنساء، فالسنة لجميع تغيير الشيء بالحمرة والصفرة الحنة ونحو ذلك لا بالسواد. أما السواد الخالص فلا يجوز أن يغير الشيء في هذا الحديث الصحيح، ولكن قد يرجع بالسواد بالحنة عكسا في الصفرة من السواد والحمرة أو الحمرة الخالصة أو الصفرة، هذا هو السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.